محلى العرسان محلى ومطل من بعيد والدنيا في حد وياهم والليلة عيد العرسان محلى ومطل من بعيد والدنيا في حد وياهم والليلة عيد يا سلام وعرسنا يغني يا حلالي والبسمة عجبين تلالي وعرسنا يغني يا حلالي أحلى أنغام والنجمة هلت بسماها قالت يا سلام كلمة مبروك كلها شعر أنغام والنجمة فرحت بسماها قالت يا سلام عروستنا وحبيبها معاها عطر وأنسام والسهر النادي علشانه مقطوف جديد مقطوف جديد جديد مطوف جديد للعرسان محلاهم طل من بعيد والدنيا فرحت وياهم والليل عيد للعرسان محلاهم طل من بعيد والدنيا فرحت وياهم والليل عيد وعرسنا يغني يا حلالي والبسمة عجبين تلالي وعرسنا يغني يا حلالي والبسمة حوالينا غنوة وتغريد غنوة وتغريد غنوة وتغريد غنوة وتغريد للعرسان محلاهم طل من بعيد والدنيا فرحت وياهم والليل عيد محلى العرسان محلاهم طل من بعيد والدنيا فرحت وياهم والليل عيد علشانك بالزف بنشابك يا عريس الزين ندعي لك يا رب تبارك أحلى عرسين أحلى عرسين بالزف بنشابك يا عريس الزين يا عروسة محلى أسوارك جبتيها منين لعريسك طوب هالليلة شمعة بالإيد شمعة بالإيد شمعة بالإيد شمعة بالإيد